يصد قلبه أصلا ولا يتقبل أوامر الله سبحانه وتعالى. مجرد ما يسمع كده حد هينصحه بحاجة خلاص يقفل. بلغتنا احنا نقول يقفل، هو فعلا بيقفل، صدره بيغلق. وفي انسان ربنا يوسع صدره، يوسع صدره بحيث انه يسمع الاسلام واوامر الاسلام، ينشرح صدره، يتسع صدره للكلام. ويتفاوت الناس في سعة الصدور في قبول الحق، يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. في واحد يتسع شيء يسير، في واحد يتسع اكثر، في يتسع اكثر واكثر، في واحد يتسع يوم ما يتسعش الثاني، في واحد يتسع ساعة وما يتسعش في ساعة ثانية، في واحد يتسع صدره في كل وقت وفي كل حين، منتظر متشوف لأي أمر من أمر الإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا وصدور أزواجنا وصدور أبنائنا وصدور أبائنا وصدور أمهاتنا وصدور أمة الإسلام للإسلام. محتاجين فعلا هذه الدعوة أخواني، نحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام، لأنه هو طريق الهداية. من يريد أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وإذا انشرحت صدور الأمة للإسلام حصلت لها الهداية، وإذا حصلت الهداية حصل التوفيق والسداد، حصل المرجو. فالمسألة تحتاج فعلا ذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يجعله يقبل الإسلام بصدر منشرح متسع. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يجعل صدره ضيقا، الضيق معروف، حرجا طبعا في قراءة حرجا، والحرج يعني الضيق، مكان حرج يعني مكان ضيق، ده شيء حرج يعني شيء ضيق، ثقب حرج يعني ثقب ضيق، فالحرج يعني الضيق. أما الحرجا بالفتح يعني قيل هي شدة الضيق والحرجة الغليظة، والجمع حرج والمفرد بتاعها حرجة. يجعل صدره حرجا، الحرجة هي المكان الضيق جدا، فيجعله حرجا يعني يبقى الصدر مقفل مقفل من كل جانب، حرج وحرج وحرج، فهو حرج. فالحرج جمع حرج، والحرج هو الضيق الشديد، المضيق الشديد او المضيق الشديد يسمى حرجا. فإذا رأيت مكان ما تستطيع ان تنفذ منه قل ما هذه الحرجة، يعني ايه المكان الضيق جدا ده؟ تمام، يبقى حرج حرج غير حرج. حرج هو الضيق نفسه، يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا ضيقا. فأكد المعنى بلفظين مختلفين، وهذا كثير في لغة العرب، هذا كثير في لغة العرب، يقول لك ده صغير قز، ما هو قز معنى صغير، ها؟ لكن عايز يأكد معنى بلفظين مختلفين، فقال ضيقا حرجا بقراءة من قرأ حرجا. أما حرجا يبقى معناها جمع حرجة، وهي الحرجة الغليظة شديدة الضيق. ومنه فلان يتحرج يعني يضيق على نفسه، ما كان حرج وحرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية، يدش عبد من بينه. والحرج الاسم، والحرج أضيق الضيق. الشاهد أن من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يضيق يضيق يضيق من كل جانب، تجيب له المعنى من جانب، تنصحه من الجانب ده، تنصحه من الجانب ده، ثلاث جوانب، اربع جوانب، خمس جوانب، عشر جوانب، مئة طريقة مختلفة في النصح. مرة تبعت له حد بيحبه، مرة تكلمه انت، مرة تديله شريط، مرة تعلقها له في مطوية، مرة مش عارف ايه تجيب له، لكن الصدر كله مغلق حرجا. فهو عبارة عن طرق مسدودة، طرق ضيقة جدا لا ينفذ الحق اليه. ربنا بيوصف لك المعنى المعنوي اللي ممكن الإنسان بيحسه، ها، سواء في انشراح الصدر أو في ضيق الصدر، نسأل الله أن يشرح صدره. قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والكلام ده يا إخواني زي ما بيختلف من شخص لشخص، بيختلف من حال لحال. في أوقات لا أنت نفسك صدرك كده منشرح للإسلام، وأوقات لا صدرك ضيق مش قابل الأوامر، مش قابل الأوامر. فالمسألة تحتاج دعاء مستمر دائم. دي مسألة خلاص ده فلان صدره منشرح على طول، لا ربنا يجعله كذلك، لكن أحيانا يضيق الصدر ويتسع في أو باختلاف الأوقات واختلاف الأحوال واختلاف الظروف، فتلاقي نفسك الآن منشرح وبتاع وقابل الحق وعايز تحضر دروس وعايز تسمع وعايز تحفظ قرآن، منشرح صدر يريد الله له الهداية. وتارة الأخرى يضيق صدره، يضيق بولد، يضيق بزوجة، يضيق برئيس في العمل، يضيق بضيق في الرزق، يضيق بأي شيء، فتلاقي نفسك مقفل ومش قابل. اعلم أن الذي جعل ذلك هو الله، سواء جعل له أسبابا أو تعرفها أو أسباب لا تعرفها. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي قراءة ابن كثير كأنما يصعد في السماء، طبعا يصعد أشد مبالغة، تشديد وتكرار اللفظ وزيادة المبنى زيادة في المعنى بتاعه، كأنما يصعد في السماء، كأنه بيصعد يصعد يصعد يصعد يصعد في أماكن عالية في السماء. هنا قال الشيخ رحمه الله: شبه الكافر في ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف ما لا يطيقه كصعود السماء. الصعود إلى السماء ده شيء شاق جدا ومستحيل، ده بيتكلم عن العصر بتاعه، كل ما يصعد يصعد ما يقدرش يصعد، فتخيل قلنا له اصعد إلى السماء فهذا أمر شاق. فبيقول إن اللي بيذكر عليه الإيمان كأنه تكلف ما لا يطيق، والشيء الذي لا يطيق والذي ضرب به المثل هو صعوده إليه إلى السماء. ولكن هنا يا أخواني ما يضربونه من الإعجاز العلمي في هذه الآية حقيق، ده مش ليل النص ولا ذهاب إلى معنى غير المعنى اللي قاله السلف لما يقول لك إن كلما صعدت في طبقات الجو العليا كلما ضاق الصدر لقلة الأكسجين، كل ما تطلع كل كيلو بينقص مش عارف معدل الدين بينقص ينقص كل ما تتصاعد في السماء. والآية مباشرة تقول كأنما، يبقى ده تشبيه، كأن للتشبيه، كأنما يصعد في السماء، كأنه يصعد في السماء، يشبهه بالذي يصعد في الطبقات العالية، قال يصعد لما يقول يصعد في قراءة حفص عندنا، يعني كأنه بيصعد في طبقات السماء. طيب إذا كان اللي بيصعد في طبقات السماء فعلا بيضيق صدره ما يقدرش ياخد نفسه ويبقى التنفس صعب جدا، إذا كان الأمر كذلك يبقى هم لو النص أبدا. فهذا مما نؤيد فيه من تكلم بالإعجاز العلمي، احنا دايما بنحذر من الكلام في الإعجاز العلمي بأن هم يلوا الآية ويحملها ما لا تطيق، لا ده مش تحميل ما لا تطيق، فعلا ده تشبيه، كأنما يصعد في السماء، يجعل الله صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فعلا اللي بيصعد في السماء بيجد صدره ضيقا حرجا كأنه بيضيق الصدر، كأنه بيضيق الصدر، فعلا هو ده اللي بيحصل. يبقى الراجل دوت لما يقول كده وده إعجاز علمي إن الآية بتثبت إن مع الارتفاع في طبقات الجو العليا بيحصل ضيق في الصدر، وتحليل ذلك إن بيقل الأكسجين وإنه كذا وإنه كذا، يبقى هم ما غلطوش، هم قالوا فعلا حقيقة والقرآن أثبت ذلك قبل أن يثبتوه، واضح؟ فاحنا زي ما بنحذر من لي النصوص وتحميلها ما لا تتحمل لابد أن نكون منصفين، لا ده مش تحميل ما لا تتحمل، ده فعلا تشبيه لأمر واقع شاهدوه، والآية تحتمله من غير تكلف ومن غير تعسف. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الرجس، الرجس معناه في اللغة النتن، ومعناه العذاب، ومعناه الشيطان، ومعناه ما لا خير فيه، كل دي معاني صحيحة للرجس. والمعنى الأول هو المشهور في لغة العرب، فهذه استعارة لما يحل بهم من العقوبة، ويصدق على جميع المعاني المذكورة. قال تعالى: كذلك يجعل الله الرجس، يعني العذاب الشديد النتن الذي كان سبب الشيطان اللي سلط عليهم، ها، يجعله على الذين لا يؤمنون، على الذين لا يؤمنون. كذلك يجعل الله، يعني مثل ذلك الجعل الذي هو جعل الصدر ضيقا حرجا، يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كما أنه يجعل صدر هؤلاء ضيق حرج، هو يجعل كذلك الرجس على الذين إيه؟ لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، استخدمناش الآية. طيب، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وهذا صراط ربك مستقيما. هذا صراط ربك إشارة إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. هذا طريق دين ربك لا اعوجاج فيه، لا اعوجاج فيه. وهذا صراط ربك مستقيما. وقيل وهذا صراط ربك مستقيما، الإشارة هنا إلى ما تقدم مما يدل على التوفيق والخذلان، أي هذا هو عادة الله في عباده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وانتصرت كلمة مستقيما يعني حال كونه مستقيما، فصراط الله والصراط المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات بيناها وأوضحناها لقوم يذكرون. يذكرون يعني يتذكرون، ادغمت التاء في الدال فصارت يذكرون يعني يتذكرون، يتفهمون معاني. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، هؤلاء المتذكرين الجنة، لأنها دار السلام من كل مكروه، أو دار الرب السلام مدخرة لهم عند ربهم وصلهم إليها. يبقى كلمة دار السلام لها معنى، إما السلام اسم من أسماء الله، يبقى لهم دار السلام يعني دار الله عز وجل، فالدار دي نسبت إلى الله سبحانه وتعالى. وإما لهم دار السلام يعني دار السلامة، يعني الدار التي لهم فيها السلامة. طب سلامة من إيه؟ سلامة من كل شيء، سلامة من كل شيء، سلامة من الموت، ما فيهاش موت، لا موت فيه، سلامة من أي أذى، سلامة من اللغو، ما تسمع فيها لغوا ولا تأثيما ولا صخبا، سلامة من كل شيء، كل ما يمكن أن يؤذي أنت سالم منه في الجنة. أسأل الله عز وجل دار السلام. فدار السلام إما معناها دار السلامة، وإما دار السلام نسبة إلى من؟ إضافة إلى الله سبحانه وتعالى، السلام من أسماء الله عز وجل. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، والولي هو الناصر المؤيد، فلان يوالي فلان يعني يناصره ويحبه، تمام. ووليه أيضا يعني المتولي شؤونه، فهو يحبهم ويقوم على شؤونهم سبحانه وتعالى. وهو وليهم بما كانوا يعملون بسبب أعماله. يا أخواني، ربط عليه الصلاة والسلام، ربط المعاني الجميلة دي بالأسباب، والله بيحفز على العمل، والله يحفز على العمل. لم يقل لهم دار السلام، دار السلامة من كل آفة ومن كل سوء ومن كل مكروه ومن كل ما يؤذي، قل أو كثر، ظاهرا أو باطنا. ما هو ممكن الواحد يسلم من الظاهر لكن الباطن يبقى منكد، عنده نكد وغم وهم في الباطن، ويبقى الظاهر سليم. لا، دي سلامة من كل شيء، سلامة ظاهرا وسلامة ظاهرة وسلامة باطنة. لهم دار السلام، ونسبة إلى الله، لهم دار السلام، هي دي الدار، دار الله عز وجل، دار المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، الجنة. وهو وليهم، خلي بالك من كلمة عند ربهم أيضا، هذه العندية يقولك عند ربهم، تشعر بمزيد اختصاص وقرب من الله سبحانه وتعالى. هذه الدار دي مش في اي مكان، مش في اي مكان، ده الدار دي فين؟ عند الله، دار عند الكريم، دار عند الملك، دار عند الغني. لهم دار السلام عند ربهم. قال وهو وليهم، وهو وليهم، هو ناصرهم، هو مؤيدهم، هو المتولي شؤونهم، هو الذي يحقق لهم فيها ما ارادوا. ثم ذكر الباء السببية وقال بما كانوا يعملون. الناس دي كانت بتعمل لله عز وجل، الناس دي كانت بتعمل لله عز وجل، كان لهم أعمال بيعملوها لله عز وجل، هذه الأعمال هي اللي كانت سبب في ان هم يدخلوا دار السلام، وهي اللي كانت سبب في ولاية الله عز وجل لهم. فاعلم انك ما تقربت الى الله سبحانه وتعالى بعمله الا ازدادت او ازداد حظك من ولاية الله، وازداد حظك من استحقاق دار السلام والمقامات والدرجات العلى فيه. كل عمل بتعمله استحضر هذا المعنى، فقد ربط الله عز وجل هذا الأجر العظيم بباء السببية، ربطه وجعله بسبب الايه؟ الأعمال، بما كانوا يعملون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. اربط كلا الآية اللي خدناها من شوية بالآيات دي، من يريد أن يهديه يشرح، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وهذا صراط ربك مستقيما. إن سألت عن الإسلام وأردت أن تعرف الطريق إلى الهداية فهذا صراط ربك مستقيم. عشان كده فسروا الصراط المستقيم بالتفسير الجامع، قالوا الإسلام اللي قال القرآن واللي قال السنة واللي قال العبودية وقال كل المعاني اللي قالوها تعود إلى إيه؟ إلى الإسلام. وهذا صراط ربك، هذا هو الإسلام، دين الله، الصراط المستقيم. وهذا صراط ربك مستقيما. والله عز وجل قد فصل آياته، ولكن أين من يتذكر بهذه الآيات؟ فهل من مدكر؟ قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات، أي فصلنا آيات هذا الكتاب وبينا هذا الصراط المستقيم، ولكن لا يتذكر به إلا من تذكر، إلا من اعتبر. قال وإذا فعلوا ذلك لهم دار السلام عند ربهم، هؤلاء المتذكرون الذين انتفعوا بهذه الآيات المفصلة وساروا على هذا الصراط المستقيم، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون من سلوك هذا الصراط المستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يتفكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. اللهم اشرح صدورنا للإسلام واجعلنا أهلا لدار السلام، ولا تفرق بيننا ولا بين أحبابنا أبدا حتى تجمعنا في هذه الدار. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. إن ربك حكيم عليم. لا بد إخواني من ولاية ولا بد من نصرة. افهم كده في حياتك، لا بد من ولاية ولا بد من نصرة. إما أن توالي رب العالمين وإما أن توالي الشياطين، ملهاش طريق ثالث. لا بد من ولاية، إما إنك بتوالي رب العالمين سبحانه وتعالى وإما إنك بتوالي الشياطين. رب العزة بيّن ما أعد لأوليائه وبيّن الطريق الذي سلكوه، فقال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. عرفوا الصراط المستقيم وسلكوا هذا الطريق وعملوا بأعماله، فتولاهم الله عز وجل في الدنيا وتولاهم في الآخرة. فريق آخر تولى بعضهم بعضا ونصر بعضهم بعضا وأحب بعضهم بعضا وامتثل بعضهم أمر بعض، تركوا ولاية الله، تركوا الصراط المستقيم واتبعوا طرق الشياطين. ولهذا جاءت الآية بعدها مباشرة ويوم يحشرهم جميعا، وفي قراءة ويوم نحشرهم جميعا. يعني اذكر يوم نحشرهم جميعا، نقول يا معشر الجن، يبقى حشر جميع الخلائق يوم القيامة، والمعشر معناها الجماعة. يا جماعة الجن، يا جماعة الجن، هذا الجنس الجن قد استكثرتم من الإنس. ما معنى استكثرتم؟ الاستكثار له معنيان: الاستمتاع أي استكثرتم من الاستمتاع بهم، كقوله ربنا استمتع بعضنا ببعض، الجن استمتعوا بالإنس. وقيل استكثرتم أي استكثرتم يعني فعلتم كثير جدا، استكثر طلب الكثرة من الغواية والضلال حتى صاروا في حكم الأتباع لهم، قد استكثرتم من الإنس. إذا استكثرتم من الإنس معناها استكثرتم من الاستمتاع بالإنس، أو استكثرتم من غوايتهم فكثر أتباعكم، بقى أتباع الجن كثير. قالوا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. واستكثر من الإنس ده فيه تقريع وفيه توبيخ، بيستهزأ بهم، تستكثرتم من الإنس ومش تفعيكم هم، يعني فهم كل شيء اتبعوكم، كثير من الإنس اتبعوكم واتبعوا ما أغويتمهم به، ها؟ فهذا استهزاء بهم. طيب ايه وجه التلذذ او الاستمتاع؟ ما هم واحد يدعو الى الباطل والناس استبعته وهو كده بقى القائد في الضلال والناس متبعاه بيجد متعة، استمتع باتباعهم له على الغواية والضلال واستكثر بهم، واستكثر بهم. فلما شاف ان هو رأس في الضلال واللي اتبعوه كتير واللي سلكوا طريقه كتير بينتفش، استكثر، حصل له استمتاع بكثرة من اتبعه، حصل له استمتاع بكثرة من اغواه. طيب وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا ببعض، استمتع الجن بالانس واستمتع الانس بالجن. قال اما استمتاع الجن بالانس فهو ما تقدم من تلذذهم باتباعهم له، هو ده استمتاع، استمتعوا كده لما يشوفوا بني ادم قد غوي وتبعه. واما استمتاع الانس بالجن فحيث قبلوا منهم تحسين المعاصي فوقعوا فيها وتلذذوا بها، فذلك هو استمتاعهم بالجن، انهم يسروهم المعاصي فوجد لذة، وجد لذة في هذه المحرمات، فاوقعوا في الربا وجد لذة في الاموال اللي حصلها من الربا، اوقعوا في الزنا وجد لذة في هذا الزنا، اوقعوا في اعمال، اوقعوا في شركيات وامتلأت الصناديق بالنذور وامتكثرت الاموال فاستمتع بهذه الاموال، ده معنى استمتاع الانس بالجن، يعني بما آل الحال اليه من الشهوات والملذات في الدنيا. وقيل استمتاع الانس بالجن انه كان اذا مر الرجل بواد في سفره وخاف على نفسه قال اعوذ برب هذا الوادي من جميع ما احضر. مين يقصد رب هذا الوادي؟ يقصد مين؟ الجن، يعني ربه من الجن. ومنه قول الله تعالى انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والكلام ده موجود لغايه دلوقتي عند كثير من الناس، يقول لك كل بيت له جن لازم تذبح على عتبة البيت، مش بيذبح قربة الى الله، لا لا لا، كثير من الناس عندهم هذا الشرك، انه يقول لك بيذبحوا علشان يرضي الجن، عشان الجن يبعدوا عن هنا فبيرضيهم بهذا الذبح. خلي بالكم من هذه الاشياء، احيانا بيكون اعتقاد فاسد واحيانا بيكون قربة الى الله، لو قربة الى الله يذبحوا في كل مكان، ملوش علاقة بعتبة البيت ولا غيره، يذبح في اي مكان قربة الى الله سبحانه وتعالى، واخد بالكم؟ فانتبهوا لهذه المعاني. فكانوا اذا مروا بواد في سفرهم خافوا على انفسهم فقلنا اعوذ برب هذا الوادي، ورب الوادي بقى اللي هو الجن دوت يطلب ما يشاء، لهم اذبحوا كذا، هاتوا كذا، اعملوا كذا، حطوه، سيبوا 100 ناقه يسيبوا 100 ناقه، سيبوا 20 ناقه يسيبوا 20 ناقه، اذبحوا كذا يذبحوا كذا، هاتوا الاول كذا هاتوا كذا، كما يامرهم كما يامرهم. وهذا معنى قوله تعالى انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ايه؟ فزادوهم رعب. وقيل استمتاع الجن بالإنس أنهم كانوا يصدقونهم فيما يقولون من الأخبار الغيبية الباطلة. لما يجي يقول لهم هيحصل كذا ويقول لهم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ها؟ فيستمتعوا، يجد هذا المشعوذ وهذا المنجم وإخوانه من الشياطين متعة في ذلك، حس إن هو ضحك عليه. واستمتاع الإنس بالجن أنهم كانوا يتلذذون بما يلقونه إليهم من الأكاذيب وينالون بذلك شيئا من حظوظ الدنيا كالكهان. خلاص هو عمل الحكاية ديت وخد قرشين من ديت وخد بكر بط من الست ديت وخد من دي كذا وخد من دي، فاستمتع بذلك. قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع الجن بالإنس والإنس بالجن، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، اللي هو إيه؟ إيه الأجل اللي أجلوا لهم؟ يوم القيامة، يوم القيامة اعترفوا منهم بالوصول إلى ما وعدهم الله عز وجل. إحنا كنا استمتعنا فعلا بعضنا ببعض جن وإنس لغاية لما وقفنا بين يديك الآن، إلى أن وقفنا بين يديك، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم، مثوى يعني مقام، مثوى يعني المقام، النار مثواكم يعني هي مقامكم. شتان شتان بين من قيل له لهم دار السلام وبين من قيل له النار مثواكم. نعوذ بالله من النار ومن أحوال أهل النار، ونعوذ بالله أن نستمتع بالجن أو أن يستمتعوا بنا، ونعلن البراءة بين يديه سبحانه وتعالى من الجن وأعمالهم والشياطين وأعمالهم، شياطين الإنس وشياطين الجن. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. قال خالدين فيها إلا ما شاء الله ممن لم يشأ له الخلود في هذه النار. وقال آخرون لا، ده الخلود هنا راجع إلى النار، يعني إلا ما شاء الله من تعذيبهم بغيرها في بعض الأوقات، يعني في بعض الأوقات مش يعذبهم كالزمهرير شدة البرد. خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني خالدين في النار إلا ما شاء الله لهم من الإيه؟ من الزمهرير الذي يصير لهم عذاب. الإمام الشوكاني رحمه الله بيقول كل دي تأويلات وحياد عن المعنى الظاهر للنص. يقول المعنى الذي تقتضيه لغة العرب في هذا التركيب أنهم يخلدون في النار في كل الأوقات إلا في الوقت الذي يشاء الله عدم بقائهم فيه، يقول في وقت مش هيجعلهم باقين فيه، ده الظاهر من النص. لكن كل الأول أو ذكر أشياء الأخرى لأنهم علموا أن الكافر مخلد ليه في النار، عنده أحاديث، عنده أحاديث كثيرة وآيات أنهم خالدين فيها إيه؟ خالدين فيها أبدا. يقول والذي ألجأ إليها ما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من خلود الكافر في النار أبدا، قال ولكن لا تعارض بين عام وخاص لا سيما بعد وروده في القرآن مكررا كما سيأتي في سورة هود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. احنا طبعا ذكرنا لها حوالي 9 تفاسير وكانت كل التفاسير علشان ما نثبتش المعنى دوت، عشان نثبت المعنى المعروف في الأحاديث والآيات إن الكافر مخلد في الإيه؟ في النار. الإمام الشوكاني يريد أن يقول إن ما فيش تعارض، هو خالد أبدا في النار إلا في وقت يشاءه الله. طيب الوقت اللي يشاءه الله ده وقت الزمهرير برد شديد، يبقى هو ده اللي ما خلدش فيه من النار ولا يخرجه ثم يعيده؟ نكل علم ذلك إلى الله، نكل علم ذلك إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فضل. الجن لما ناخد ان شاء الله تعالى او زي ما خدنا صورة الجن، وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدر، فمنهم صالح ومنهم فاسد. والرسالة موجهة اليهم كما هي موجهة الى الانس. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا يهدي الى الرشد، وبعدين ولوا الى قومهم منذرين، يبقى صار فيهم منذرين انذروا قومهم، فهم عالم كعالم الانس، بينهم تزاوج والنبي صلى الله عليه وسلم كلمهم وبلغت لهم الرسالة وهم مأمرون به، فهذا التكليف مكلف به الإنس والجن. وهيأتي إن شاء الله تعالى شيء من التفصيل في هذا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ يا معشر يقصون عليكم آياتي شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ألم أقل لكم لابد من ولاية؟ لازم ولاية، مش ممكن ما بيعيش الإنسان أبدا من غير ولاية، لازم بيكون لك ولاء لحد، إما ولاء لشرع الله وإما لطريقة الشياطين، سواء شياطين إنس أو جن. قال الله عز وجل وكذلك كما جعلنا هذه الموالاة بين الجن والإنس فاستمتع بعضهم ببعض كذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نجعل بعض الظالمين يتولى البعض الآخر فيكونون أولياء لبعضهم الإيه؟ لبعضهم بعضا، ثم يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة. يوم القيامة وقيل نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يعني نسلط على الظلمة من الإنس الظلمة من الإيه؟ من الجن. نولي بعض الظالمين بعضا، يعني ظلمة من الجن وظلمة من الإنس، فاللي بيظلم الإنس يسلط عليه الظلمة من الإيه؟ من الجن. يريد أن يخبرك رب العزة إن هذا الذي حصل من الموالاة بين الجن والإنس إنما حصل من الظالمين من هؤلاء، سؤال حضرتك، بين الظالمين من هؤلاء والظالمين من هؤلاء، ظلمة الجن تولوا ظلمة الإيه؟ آسف، سلطوا على ظلمة الإيه؟ على ظلمة الإنس، فلأنهم ظلمة هؤلاء الظلمة من الإنس سلط الله عليهم أمثالهم من الظلمة من الإيه؟ من الجن. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وقيل نسلط بعض الظلم على بعض فيهلكه ويذله، ولهذا الآية يكون فيها تهديد للظلمة بأن من لم يمتنع عن ظلمه سلط الله عليه إيه؟ ظالما آخر، ظالما آخر. يبقى الآية لها ثلاث معاني، إما المعنى مثل ما جعلنا بين الجن والإنس إما سلف كذلك نولي بعض الظالمين بعضا، بعضهم يتولى بعض يكون ما بينهم من التوادد والتحابب في الشر. المعنى الثاني انه يسلط ظلمة الجن على ظلمة الانس فيغونهم ويضلونهم الى سواء السبيل. المعنى الثالث ان اللي يظلم ربنا يسلط عليه ظالم اخر، ظالم اخر. ولهذا يقول فضيل بن عياض رحمه الله اذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر متعجبا، اي من سنة الله عز وجل فيه انه سلط بعض الظالمين على ايه؟ على بعض. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. طيب عدنا تاني الى باء السببية، بما كانوا يكسبون، زي اللي قلنا من شوية بما كانوا يعملون. ف لما كان لهم أعمال صالحة حصلت الولاية مع الله سبحانه وتعالى، لما كانت لهم أعمال سيئة وكذب سيء حصلت الولاية مع هؤلاء وحصل أن سلط الله بعضهم على بعض. يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم. في الحقيقة أخواني الآية دي من الآيات اللي بتشعر الواحد بمعنى أن القرآن كلام الله وأن ربنا بيكلمك، ربنا بيكلمك. يا جماعة الجن، يا جماعة الإنس، يا إنس يا جن، ألم يأتيكم رسل؟ أنا أرسلت لكم رسل ولا ما جالكوش رسل؟ أنا عذبتكم بدون إرسال رسل ولا جالكم رسل؟ ألم يأتيكم نذير؟ جالكم رسول وجالكم نذير ولا لا؟ يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ كلام ده إذا قيل في الدنيا الآن فهو تذكرة، لكن لما يقال في الآخرة هيكون توبيخ يا إخواني، هيكون توبيخ وتقريع واستهزاء. لما يقال الآن رب العزة يكلمه يقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل، نقول يا رب سلمنا، أتتنا الرسل وجاءتنا النذر ونسألك الهداية والاستقامة ونبدأ نعمل. لكن لو كان هذا الكلام في الآخرة فقد فات أوان العمل. ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هنا أكثر من وقفة، الأولى قوله منكم رسل منكم، طبعا ظاهره أن الله سبحانه وتعالى في الدنيا يبعث في الدنيا إلى الجن رسلا منهم، كما أنه يبعث إلى الإنس رسلا إيه منهم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، إذا كان جه رسل من الجن وفي رسل من الإنس، فهذا الآية استدل بها من استدل على أن فيه رسل من الجن، رسل من الجن، وهذا كان طبعا فيه رد عليه، لكن مش هو ده وقت أوانه. لكن بقول لكم من أين أتوا بهذا الاستنباط. التفسير الثاني قالوا معنى منكم أي ممن هو مجانس لكم في الخلق والتكليف. إنس والجن أنتوا الاثنين حاجة واحدة، واحدة إيه في التكليف، إنك لأكوما مكلف مكلف. ألم يأتيكم رسل منكم ممن كان مكلفا كما أنكم مكلفون، وهو الرسل اللي جاءوا للإنس، فيشترط فيما يكون الرسل من إيه من الإنس على هذا التفسير. فإن الجنس والإنس فإن الجن والإنس متحدون في ذلك، متحدون في إيه في التكليف، أنهم مخاطبون بهذا القرآن كما أننا مخاطبون به. وقيل أنه من باب تغليب الإنس على الجن كما يغلب الذكر على الأنثى. لم يأتيكم رسل منكم، والمقصود منكم يعني من الإيه من الإنس، فغلب الإنس على الجن. وقيل المراد بالرسل إلى الجن النذر الذين يكونون منهم، كما قال الله تعالى ولوا إلى قومهم منذرين في آخر في آخر الأحقاف، ولوا إلى قومهم منذرين. مين اللي ولوا منذرين، إنس ولا جن؟ جن. إلى قومهم من الإيه من الجن. يبقى لما سمعوا الرسالة، لما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولوا إلى قومهم منذرين، فقال لك الرسل اللي منهم اللي هم مين؟ اللي هم المنذرون دول، اللي هم المنذرون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون، طبعا هنا القص هو تتبع الأثر، يقصون عليكم آيات يعني يذكر لكم الآيات واحدة واحدة بالتفصيل، وينذرونكم لقاء يومكم هذا اللي هو يوم الايه يوم القيامة. قالوا شهدنا على أنفسنا، حصل يا رب هذا الكلام واقع، فشهدوا على أنفسهم وغرتهم الحياة الدنيا، أي حال غرتهم الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم شهادة أخرى منهم على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين في الدنيا بالرسل والمرسلين، أنهم كانوا كافرين. فهذا هذه شهادة من الكافرين على أنفسهم بأنهم كانوا إيه؟ بأنهم كانوا كافرين، مع أن في موطن آخر يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، في نفس سورة الأنعام في الآية 23، ففي موطن يقول والله ربنا ما كنا مشركين، وفي موطن يشهد على أنفسهم أنهم كانوا إيه كانوا كافرين. قال الإمام رحمه الله محمول على أنهم يقرون في بعض مواطن يوم القيامة وينكرون في موطن آخر لطول ذلك اليوم واضطراب القلوب فيه وطيشان العقول وانغلاق الأفهام وتبلد الأذهان. تعرف لما واحد يقف في موضع المحاكمة، انت قابلت فلان وما قابلتوش، ما قابلتوش، لما قال لك كذا لما قابلته قال لي كذا، انت قابلته ولا ما قابلتوش؟ لانه بيبقى في حالة الذهن مش موجود، الذهن المشغول تبلدت الأذهان كما يقول الشيخ رحمه الله، وانغلقت الأفهام وطاشت العقول واضطربت القلوب، فتارة ينكر وتارة يثبت. ما هو موضع اتهام وهو حقيقة بالاتهام، فينكر تارة يحسب أن ذلك ينجيه، ويثبت تارة أخرى إذ لا يجد مفرا ولا محيص. واضح؟ فكون يثبت في آية والله ربنا ما كنا مشركين، وفي الآية الأخرى أنهم شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، هذا لاضطراب أحوالهم واختلاف أقوالهم لتبلد أذانهم وانغلاق أفهامهم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ذلك الذي سمعته من هذه المحاورة وهذا النقاش وهذه الحقائق أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله أرسل الرسل إلى عباده لأنه لا يهلك من عصاه بالكفر من القرى، والحال أنهم غافلون عن الأعذار والإنذار بإرسال الرسل، فهم بيشهدوا على أنفسهم عشان ما ينقلش لهم إيه حجة بين يدي الله عز وجل، لا يكون لهم حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فدي شهادتهم هم على إيه على أنفسهم. وقيل المعنى ما كان الله مهلك أهل القرى بظلم منهم، هو سبحانه وتعالى يتعالى عن الظلم، بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع الغفلة عنهم بإرسال الأنبياء. وهذا معنى قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمعنى الآخر أن الله لا يهلك أهل القرى بسبب ظلم من يظلم منهم من كون الآخرين غافلين عن ذلك أبدا، فهو مثل قوله ولا تزر وازرة وزر. هذا المعنى الثالث، أن الله لا يهلك أهل القرى بسبب ظلم من يظلم منهم من كون الآخرين غافلين عن ذلك. ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها إيه غافلون، يعني مش في ناس غافلة ومش عارفة المعاني فيهلكهم بظلم الآخرين، لا، حتى تقوم الحجة على الجميع، حتى تقوم الحجة على الجميع ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكل من مين؟ الإنس والجن، ولكل درجات مما عملوا. الله الله الله يا إخواني، درجات، وعدنا لبقى السببية بما يعني، فمما عملوا كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فأنت اللي بتحدد درجتك، أنت اللي بتحدد درجتك. انظر إلى ما تقبل عليه من الأعمال لتعرف مكانك ودرجتك في جنة الرحمن. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. طبعا هنا ملاحظين في تجانس جميل، كلمة غافلون وما ربك بغافل، ده تجانس في اللغة جميل جدا، بيعطي يعني معنى بلاغي، هذا من علم المعاني والبلاغة، بيستشعره من كان له ذوق بلغة العرب، له ذوق بلغة العرب، والذوق بلغة العرب ده لما بتعيشها بيجي لك الذوق ده، ما بيجيش كده بباب الطاء، هنا بتبدأ تتذوق المعاني، تتذوق الألفاظ، تتذوق المعاني وتتذوق الألفاظ. قال ولكل للإنس والجن درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. كان الله عز وجل مطلعا، كان الله عز وجل بصيرا سميعا، فشاهد أعمالهم وسمعها وأبصرها، وهو سبحانه وتعالى يجازيهم بها ويجعل لهم درجات متفاوتة على حسب ما رآه من أعمالهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارفعنا عندك الدرجات العلى والمقامات العالية في جنتك، وادخلنا دار السلام بسلام من غير سابقة حساب ولا عذاب. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم